قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو الكوفي الذي كنا نقول يعني مدة طويلة أنها المصري, وهو خطأ منا ووهم, فهو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي, وهو الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام, قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام, وهو لقب عظيم وتزكية كبيرة من الإمام أحمد لهذا الرجل الكبير العظيم رحمة الله على الجميع. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير عن عثمان بن حكيم. زهير هو معاوية, مر ذكره معاوية. عثمان بن حكيم ثقة. نعم. أخرجه بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن يسار. عن سعيد بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة من الصحابة, وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني بن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى, وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين, أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم, شك الدراوردي. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل آمنا بالله وما أنزل علينا في سورة آل عمران, هذه في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يقرأ أيضا الآية من سورة آل عمران ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين في الركعة الثانية, أو بإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم, وهذه في سورة البقرة. والشك بين الآيتين في من آل عمران من آية من آية في آية آل عمران وآية البقرة إنما هو من الدراوردي, وهو عبد العزيز بن محمد أحد رجال الإسناد. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن البيهقي رواه بذكر الآية الأولى فقط بدون ذكر الآية الثانية التي في سورة البقرة, يعني معناه أنه يعني يكون في الآيتين من سورة آل عمران, يعني في الركعتين في الآيتين من سورة آل عمران يعني بدون الشك, وإنما هو بالتنصيص على الآيتين يعني من سورة آل عمران يعني التي هي ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين, وقل قل آمنا بالله وما أنزل علينا, يعني الآيتان من سورة آل عمران. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان وهو صدوق خرج أبو داود وابن ماجه. صدوق خرج أبو داود وابن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عمر يعني بن موسى. عن عثمان بن عمر يعني بن موسى وهو مقبول أخرج البخاري. وهو مقبول أخرج له البخاري تعليقا أبو داود وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه. عن أبي الغيث. عن أبي الغيث وهو سالم أبي الغيث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال باب الاضطجاع بعدها. طيب. نعم. والله دقيقتين أو ثلاثة والاختلاف. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مسألة أبو الرجال, الظاهر المسألة فيها خلاف سابق. أفادنا الأخ كتب أبو أسامة المغربي, نقل من تحفة تحفة الأشراف ومن نكت الظراف, فإن شئتم نقرأ عليك ونبدأ بالأسئلة. أقرأ عليك. يقول قال المزدي في التحفة وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد, ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة, ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة. أيوة. كما قال شعبة. أيوة. وهم الأكثرون, وكلا القولين صواب, ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة. أيوة. وهو وهم, هذا كلام المزي لا زال, وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال عن أمه عمرة ووهم في ذلك أيضا, وتبعه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الجمع بين الصحيحين على وهمه, هذا في الجزء الثاني عشر من تحفة الأشراف. قال الحافظ النكت الظراف أخرجه الطحاوي من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة. فهذا سلف أبي مسعود الذي تبعه عليه الحميدي. يقول الأخ: ورمز للحديث في التحفة خاء ميم دال سين. الحديث ايه على ما اللي هو هذا يعني معناه انه هذاك اللي هو ابن زرارة ليس ولا سيما انه قال عن عمته يعني كما ذكر اولا في بعض اهدام محمد الرحمن وفي بعضها عن شعبة قال عن عمته. وقال الذين قالوا امه وهم. يسأل يقول انه جاء المدينة من الجنوب ويريد ان يقيم في المدينة 5 ايام فهل يقصر الصلاة؟ لا لا يقصر يتم. لا لا لا يقصر يتم. لا ما دمت عازم على ان تقيم 5 ايام فليس لك ان تقصر بل عليك ان تتم. نعم. هل يجوز الدعاء في الصلوات المكتوبة بغير العربية سواء الادعية المطلقة او المقيدة؟ الإنسان عليه أن يتعلم الأمور المطلوبة التي هي واجبات يعني يتعلمها باللغة العربية ويعرف معناها. وعليه أيضا يتعلم الأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يتمكن من ذلك فله أن يدعو بلغته. ما حكم الصور التي فيها صور أشخاص دون أن يكون الوجه ظاهر مثل صور الحرم المكي أو المدني التي فيها جماهير المصلين دون أن تظهر ملامح الوجه؟ التصوير يعني كله لا يسوء ولا يجوز، لكن إذا كان أنه يعني صور صغيرة ولا شاف يعني الأشكال والألوان يعني للبعد يعني أخف، ولكن ترك ذلك مطلقا هو الذي ينبغي. حفظك الله ورعاك، كنا ندرس في المعهد الثانوي وهذا في بلد، وبعد تخرجنا من المعهد التحقنا بالجامعة الإسلامية، ولكن قبل ذهابنا إلى الجامعة أخذ المعهد منا التعاهد وهو إلزامنا بالتدريس لمدة 2 سنين، فهل علينا أن نوفي بهذا التعاهد بعد تخرجنا من الجامعة علما بأن مدير المعهد له أخطاء وزلات في المنهج؟ على كل هذه ترجع إلى اجتهادهم. أقول ترجع إلى اجتهادهم، يعني قضية أولا هو يعني كونه يأخذ عليهم تعهد أو كذا يعني ليس له أن يأخذ التعهد عليهم، يعني ما دام أنهم يعني يدرسون والدراسة مبذولة لكل أحد يعني ليس من حقه أن يأخذ عليهم تعهد. وكما هو معلوم الآن يعني هل الـ يعني الآن يدرس في المعهد يعني الآن التوظيف يعني هو في اليد وأن الإنسان يعني يحصل له يعني ذلك الآن يعني ما أدري عن يعني حصول ذلك. هو يعني في غير السعودية يعني شغل نعم هذا السؤال. كنا ندرس في المعهد الثانوي وبعد تخرجنا من المعهد التحقنا بالجامعة الإسلامية، ولكن قبل ذهابنا إلى الجامعة أخذ المعهد منا تعاهدا وهو إلزامنا بالتدريس لمدة 2 سنين، فهل علينا أن نوفي بهذا التعاهد بعد تخرجنا من الجامعة علما بأن مدير المعهد له أخطاء وزلات في المنهج؟ والله يعني إذا أمكن يعني كونكم يعني تحققون ذلك لا سيما إذا كان هو الذي سعى لكم في الوصول إلى الجامعة، وأنتم يعني ابذلوا ما تستطيعون لتصحيح أخطائه وأن يكون المعهد يسير على الاستقامة. مع الأسف عندنا في بلادنا كثير من الناس إذا غضب يسب الله ويلعن الدين. أعوذ بالله. فما حكم من يسب الدين في حالة الغضب؟ نسأل الله العافية. يعني سب الدين كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله، وسب الله كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله. الإنسان يعني ما يجد يعني شيء عندما يغضب وعندما كذا إلا أن يتجه إلى الله عز وجل يسبه والعياذ بالله، هذا هو الخذلان والعياذ بالله. وجدت بائعا يبيع في الطريق نظارات، فأخذت منه نظارتين وقلت له أذهب إلى الفندق وآتيك بالثمن، فلما رجعت إليه لم أجد البائع، فكيف أصنع بهاتين النظارتين؟ إذا كنت اسعى أو احرص على أنك تبحث عنه فإن وجدته، وإلا فتصدق بقيمتهما عنه. هذا الأخ يقول هناك كتاب يباع في السوق جديد وموضوعه توحيد المسلمين في الصيام والإفطار لمؤلفه أحمد بن الصديق الغماري، يطعن فيه في معاوية رضي الله عنه وبعض الصحابة، نرجو التنبيه عليه لأن هذا الرجل معروف بأنه يدس السم في العسل والكتاب منتشر. نعم، نعم أعرف يعني هذا عنه، أعرف هذا عنه، وأنا قد رأيت الكتاب ورأيت الكلام الذي في الكتاب عن معاوية، وكلام سيء في غاية السوء والعياذ بالله. وكان كلام فيه يقول أن حديث ابن عباس الذي فيه قصة أبو كريب أنه لم يعني يقل يعني أو يعمل بعمل أهل الشام، لأنه عمل معاوية ومن مع معاوية، يعني هذا هو الذي جعلهم يعني ما يأخذون به، وإلا فإن الأخذ يعني متعين على حسب ما قرره في كتابه، ولكنه جعل العلة والسبب والعياذ بالله في ذلك أن ابن عباس ما يعتبر رؤية معاوية ورؤية أهل الشام، فهو من أجل ذلك قال نحن نكمل يعني بناء على أنه ما اعتبر معاوية، اعتبر رؤية معاوية رؤية الشام، يعني هذه العلة يعني التي قال عن ابن عباس أنه ما رأى أن يعمل برؤية أهل الشام، لأنه لا يعتمد على يعني رؤية أهل الشام وعلى كلام معاوية وكلام أهل الشام، كلام سيء يعني سخيف، الرجل يعني عنده أخطاء كبيرة وأعظم من هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الاضطجاع بعدها. قال حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا، ولكنه اجترأ وجبنا. قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، وأنه يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتين. وقد قيل في حكمة ذلك أن المقصود به الفصل بين النفل والفرض، وقيل أن المقصود به كونه يتهجد في الليل فيكون في اضطجاعه شيء من الراحة بعد أن يصلي ركعتين قبل أن يصلي الفجر. قيل هذه الحكمة، أو مما قيل في ذلك هذه الحكمة، هو كونه للفصل أو كونه لكونه كان يقوم الليل وكان يصلي الليل ويتهجد في الليل وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في ذلك حديث عن أبي هريرة بدأ به المصنف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، فليضطجع على شقه الأيمن. وهذا يدل على ما دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم قال إن هذا يكون في حق من يصلي في البيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان يعني ابن عمر إذا رأى أحد يفعل ذلك في المسجد يحسبه يعني يرميه بالحصباء، وذلك أن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في البيت. قالوا أيضا كونه كان يتهجد في الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء عنه أنه كان يترك ذلك في بعض الأحيان كما جاء في بعض الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فبعض أهل العلم أن هذا قال أنه مشروع وأنه مستحب، قالوا لا سيما إذا كان ممن يصلي بالليل ويقوم بالليل فإنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في البيت إذا كان صلى الركعتين في البيت كما كان صلى الله عليه وسلم يصليهما، وكان يضطجع هذا الاضطجاع يعني في كثير من الأحيان، وبعض الأحيان فإنه لا يضطجع، وبعض الأحيان فإنه كان لا يضطجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أرد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم ركعتي الفجر إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. إيش قال بعده؟ فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ فقال له مروان بن الحكم ألا يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ يعني كأن هذا السؤال يعني فيه الإشارة إلى الفصل، وأن المقصود بالركعتين الفصل بين النافلة وبين الفريضة، وأنه إذا كان الممشى من البيت إلى المسجد إذا صلى ركعتين في البيت ومشى فإن هذا فصل. قال ألا يكفيه أو لا يجزيه ذلك؟ قال لا، يعني قال أبو هريرة لا، يعني لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يصلي ركعتين في بيته وهو يضطجع ثم يمشي. وكان السؤال يعني فيه إشارة إلى العلة والحكمة أو الفائدة التي يعني الحكمة التي تستنبط، وهو أنه كان للفصل بين الصلاة النافلة والفريضة، فقال ألا يكفي كل إنسان يمشي، لأن هذا فصل وهذه المسافة بين الركعتين وبين الدخول في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في بيته، ألا تكفي أن تكون فاصلا؟ قال لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يمشي، فإذا هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاضطجاع. وحديث أبي هريرة بعض أهل العلم تكلم فيه يعني من جهة عبد الواحد بن زياد، ومن جهة أن أبا صالح قالوا لم يسمعه من أبي هريرة، لكن عبد الواحد بن زياد يحتمل تفرده، ويعني ولا يضعف الحديث به، ولكنه يحمل على من صلى في البيت النافلة فإنه يضطجع، وأما من يأتي إلى المسجد ويصلي في المسجد ثم يضطجع فليس هذا يعني ليس هناك يعني شيء يعني واضح يدل عليه. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله أنه كان يفعل ذلك في البيت. إيش بعده؟ قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. فبلغ ذلك ابن عمر يعني هذا الحديث الذي حدث به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكثر أبو هريرة على نفسه، يعني أكثر من رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال هذا قيل أتذكر شيئا مما قال؟ قال لا، ولكنه اجترأ وجبنا. نعم. ولكنه اجترأ وجبنا. ولكنه اجترأ وجبنا، يعني اجترأ وكان يعني يروي الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبنا فكثر حديثه وقل حديثنا بالنسبة لحديثه، فكثر حديثه وقل حديثنا بالنسبة لحديثه. ولما بلغ ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال ما ذنبي إذا كنت قد حفظته وقد نسوا، يعني حفظته وقد نسوا. وأبو هريرة رضي الله عنه كما هو معلوم هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، مع أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة وجيزة، وكان إسلامه عام خيبر في السنة السابعة، ولكن هذه الكفرة التي قد حصلت لها أسباب، من هذه الأسباب كونه كونه ملازما النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وكان غيره من الصحابة يذهبون إلى أعمالهم ويذهبون إلى تجاراتهم وإلى بساتينهم فيحضرون ويغيبون عن مجلسه صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد كان ملازما لمجلسه، بل يصحبه في ذهابه وإيابه وأكله وشربه، وكان فقيرا وكان يتبعه يعني من أجل الاستفادة منه ومن أجل أن يحصل القوت. وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يتحمل الشيء الكثير ولو كانت المدة وجيزة بالنسبة لغيره ممن كان أسلم قديما ولم ينقل عن هنا الحديث مثل ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فكان ذلك من أسباب حفظه وكونه يحفظ، مع أنه لا ما كان يكتب، ولكن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له كانت من أسباب حفظه الحديث، وهذا الذي كان يحصله لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى معه وكان حافظا رضي الله عنه وارضاه. والأمر الثالث أنه كان في المدينة بخلاف غيره من الصحابة، فإن كثيرا منهم تفرقوا في الآفاق وفي البلاد، ومن المعلوم أن المدينة يرجع إليها الناس ويصدرون عنها ويأتون إليها من كل جهة، ومن المعلوم أن من كان في المدينة من الصحابة من يأتي إلى المدينة يحرص على اللقاء به ويأخذ ما عنده ويحدث، وإذا كان يعني صحابيا وعنده حديث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بها أبا هريرة فيأخذون منه ويعطونه، فكان ذلك من أسباب كثرة حديثه رضي الله عنه وأرضاه. كونه في المدينة والناس يأتون إلى المدينة في كل وقت، ومن كان في المدينة من الصحابة يحرص أو يحرص الناس على رؤيته وعلى الالتقاء به. فقد سبق أن ربنا الحديث الذي فيه حديث وابصة الذي فيه أن الرجل الذي جاء إلى الرقة وقيل له هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت غنيمة، يعني كونه يعني يلتقي برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه غنيمة، غنيمة وأي غنيمة. فكان وجود أبي هريرة في المدينة، والمدينة هي مكان ورود الناس وصدورهم ويقصدونها ويأتون إليها، فكان يأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم، فكثر حديثه لذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو كامل، وأبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الواحد، عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، أخرج أصحاب الكتب. ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، أخرج حديثه أصحاب الكتب، أخرج حديثه أصحاب الكتب. وهذا الحديث من رواية عن الأعمش، وهذا الحديث هو من روايته عن الأعمش، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعمش. نعم. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح، عن أبي صالح ذكوان السمان، مشهور بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان، كان يجلب الزيت، يجلب الزيت والسمن ويقال له السمان ويقال له الزيات، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. هذا الحديث يمثل فيه أهل المصطلح الشاذ، فيقولون تلاميذ الأعمش رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد عبد الواحد فجعله من قوله، من قول يعني جعله مرفوع قولي إذا صلى أحده، والبقية يقولون كان صلى إذا. نعم، هو أنا كما قلت بعض الآن تكلم في رواية عبد الواحد بن زياد. نعم، ومسألة الانقطاع ما أدري عن عن عن عن ثبوتها كونه لم يسمع، هذا يحتاج إلى يعني أقول يعني يحتاج إلى ثبوت، أنا ما أعرف يعني ثبوت هذا الانقطاع، لكنه قد قيل. الشيخ صححه؟ إي نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. ثم رد أبو هريرة أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته من الليل فإن كانت مستيقظة حدثها يعني تحدث معها وتكلم معها، وإن كانت نائمة أو قضى أيقظها أي لتصلي الوتر وتصلي يعني صلاتها في آخر الليل والتي آخرها الوتر، ثم اضطجع وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه فيصلي ركعتين ثم يخرج. قد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي ركعتين أي الفجر ثم يضطجع بعدها، وإذا جاءه المؤذن خرج لأنه كان يصلي ويضطجع قبل أن يأتي المؤذن، وإذا جاء المؤذن خرج لأنه قد حصل منه الاثنين الركعتان والاضطجاع بعدهما. وقد جاء في بعض الحديث انه كان يضطجع يعني بعد الركعتين اللي هي يعني في اخر صلاته يعني من الليل، قد جاء في بعض الحديث انه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وقد جاء في الاذان الاول انه ليوقظ النائم وليرجع القائم يعني القائم يعني يستريح، الذي كان يتهجد يستريح استعدادا لصلاة الفجر، والذي كان نائما يقوم حتى يصلي وتره، وليتسحر إن كان يريد أن يصوم حتى إذا جاء الأذان الثاني، وإذا الإنسان قد فرغ من وتره وفرغ من سحوره إذا كان يريد أن يصوم. وقد جاء في الأحاديث أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، وجاء في بعضها أن أيضا كما سيأتي أنه إذا صلى ركعتين إن وجدها قائمة حدثها وإلا اضطجع يعني بعد الركعتين يعني بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا يحيى بن حكيم. يحيى بن حكيم هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بشر بن عمر. عن بشر بن عمر. نعم. عن بشر بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم أبي النضر. عن سالم أبي النضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب هكذا ابن أبي عتاب أو غيره. عمن حدثه بدلا من من عمن عمن ايه عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر إن كانت نائمة إن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع. وهذا يفيد بأنه كان يترك الاضطجاع يعني في بعض الأحيان، لأنه إن كانت نائمة حدثها وإلا اضطجع، وهذا فيه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر منه صلى الله عليه وسلم. ويفيد هذا الحديث بأنه في بعض الأحيان يعني ليس يعني دائما أنه كان يضطجع. نعم. قال حدثنا مسدد عن سفيان. سفيان هو بن عيينة أخرج أصحاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زياد بن سعد. عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عمن حدثه ابن أبي عتاب. عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره، يعني لا يدرى يعني من الذي حدثه، هل هو ابن أبي عتاب أو غير ابن أبي عتاب، يعني معناه أنه غير مجزوم بالشخص الذي حدث زياد سعد بن زياد، يعني غير معروف، فهو يعني مجهول، يعني لا يدرى هل هو هذا أو هذا. ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين شخصين أحدهما يعني معروف والثاني غير معروف وأنه يحتمل هذا وهذا فإنه لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، لكن الحديث جاء في صحيح البخاري يعني بهذا اللفظ، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أنه كان تقول عائشة أنه إذا صلى ركعتي الفجر إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ابن أبي عتاب. ابن أبي عتاب هو زيد. نعم. وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي سلمة عن عائشة. عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن حماد عن أبي متين قال حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد قال حدثنا أبو الفضيل. ثم أرد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه يعني ليصلي أو حركه برجله يعني ليوقظه، يعني إذا كان نائما ليوقظه إذا كان نائما إذا كان مضطجعا. والحديث يعني فيه هذا الرجل المجهول الذي هو أبو الفضل أو أبو الفضيل رجل من الأنصار، وهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كون الإنسان ينبه النائم ويوقظ النائم للصلاة إذا كان نائما أو رآه نائما هذا أمر معلوم ومطلوب، ولكن الحديث يعني في ذلك بهذا الإسناد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس العنبري. عباس هو بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وزياد بن يحيى. وزياد بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن حماد. عن سهل بن حماد وهو صدوق. نعم. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي مكين. عن أبي مكين وهو نوح بن ربيعة صدوق. وهو نوح بن ربيعة صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي الفضل عن أبي الفضل رجل من الأنصار وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود. أبو داود وحده. عن مسلم بن أبي بكرة. عن مسلم بن أبي بكرة وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود. أخرج صدوق أخرج له مسلم وأبو داود. الترمذي والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود. وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه أبي بكر نفع بن الحارث رضي الله تعالى عنه صحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال زياد قال حدثنا أبو الفضيل. قال زياد هو شيخ الثاني شيخ أبي داود الثاني زياد بن يحيى قال حدثنا أبو الفضيل يعني في الرجل من الأنصار بدل أبو الفضل قال أبو الفضيل وهو مجهول يعني سواء أبو الفضل أو أبو الفضيل قال رحمه الله تعالى: باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ ثم ورد أبو داود باب الرجل يدرك الإمام في الصلاة. إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر، يعني ماذا يقنع؟ يعني أنه يدخل مع الإمام ولا يصلي ركعتي الفجر، بل يصليهما بعد ذلك كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من الترجمة أن ماذا يفعله الإنسان، هل يصلي الركعتين والإمام يصلي، أو أنه يصلي مع الإمام وإذا فرغ يأتي بالركعتين كما يأتي في الترجمة التي بعد هذه الترجمة، كما سيأتي في ترجمة بعد هذه الترجمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر وسأله فقال إنه لم يصلي الركعتين، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على صنيعه، فدل ذلك على جواز الاتيان بركعتي الفجر بعد الصلاة، يعني يقضيهما بعد الصلاة ولو كان ذلك وقت نهي، لأنه ورد استثناؤهما، ورد استثناؤهما بهذا الدليل. وعلى هذا فليس، فالإنسان إذا دخل والإمام يصلي فإنه يدخل معه في الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي والإمام يصلي، لا يتشاغل بالنفل عن الفرض، بل يدخل في الفرض ويشتغل في الفرض. وقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده أبو داود، حديث من؟ عبد الله بن سرجس، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى ركعتين، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصلى معه الركعتين اللي هي صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، أي صلاتك، التي الركعتين التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ وهذا إنكار، إنكار عليه، في أن الإنسان عندما يكون الإمام في الصلاة ليس الإنسان يتشاغل عن الفرض بالنفل. وقد نقل الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني من اشتغل بالنوافل عن الفرائض، من شغلته النوافل عن الفرائض مغرور، والذي يشغله الفرائض عن النوافل معذور، لأنه مشغول بالشيء الأهم والشيء الواجب والشيء المتعين. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها الحبيب. فالتشاغل بالنوافل عن الفرائض أو بالنفل عن الفرض بأن يكون الإمام يصلي ثم يأتي من لم يصلي النافلة فيتشاغل بها عن الفريضة، هذا مما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على من فعله. وثبت عنه في الحديث الذي سيأتي قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. بقي مسألة، وهي إلى كان الإنسان قد بدأ بالنافلة قبل الإقامة وأقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة، فماذا يصنع؟ هل يقطعها ويدخل مع الإمام يعني استنادا إلى ما جاء في حديث الباب، أو أنه يتمها خفيفة؟ إذا كان الإنسان في آخرها فيتمها خفيفة ويدخل مع الإمام ويدرك الصلاة، ويمكن أنه في حال الإقامة يمكن أن ينتهي ويدخل مع الإمام في الصلاة، وإن كان في أولها فعليه أن يقطعها، إذا كان في أولها يقطعها ولا يتشغل بالفرع عن النفل، وإن كان في آخرها فإنه يتمها ويدخل مع الإمام. نعم. الحديث إيش قال؟ عبد الله بن سرجس قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ يعني هذا إنكار عليه، لأن الإمام إذا كان مشغولا في الصلاة يعني كان دخل في صلاة فالمأمومون كذلك، لا يكون المأمومون يصلون صلاة وهو يصلي صلاة، لا يشتغلون بالنوافل ويتركون الفرائض، بل يبدأون بالفرائض من حين ما تقام الصلاة، من حين ما تقام الصلاة. وهذا سؤال استفهام وإنكار، وسيأتي الحديث بعد هذا إذا لك إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سرجس. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. سليمان حماد عاصم عبد الله. يعني هذا رباعي من الرباعيات، هذا من أعلى ما يكون من الأسانيد عند أبي داود، لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات وهذا رباعي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حاء، وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء قال حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب قال حاء، وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ليس للإنسان أن يشتغل بنفل بعد أن تقام الصلاة إلا بالصلاة المكتوبة، ومن كان داخلا في الصلاة قبل الإقامة إذا كان في آخرها فإنه يتمها ويسلم ويلحق بالإمام، وإن كان في أولها فعليه أن يقطعها ويدخل مع الإمام في الصلاة من أولها ولا يفوت على نفسه شيئا بسبب تشاغله بالنفل. نعم. قال حدثنا مسلم إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل. ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ورقاء. عن ورقاء وهو ابن عبد الله ابن عمر ليشكري. وهو ورقاء ابن عمر ليشكري وهو ثقة أخرج له صدوق. وهو صدوق أخرج له أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حا وحدثنا الحسن بن علي عن يزيد بن هارون. قال حا وحدثنا الحسن بن علي عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هو الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حماد بن زيد عن أيوب. عن حماد بن زيد مر ذكره أيوب هو بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حا وحدثنا محمد بن المتوكل. ثم قال حا وحدثنا محمد المتوكل وهو ثقة صدوق له أوهام كثيرة. وهو صدوق له أوهام كثيرة أخرج حديثه أبو داود. أخرج حديثه أبو داود. عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق. عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. كلهم عن عمرو بن. كلهم يعني هؤلاء الذين مضوا في هذه الأسانيد التي حصل فيها التحويل والذي انتهى إليهم انتهت إليهم الأسانيد كلهم يروون عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب من فاتته متى يقضيها قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان؟ فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرد أبو داود حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا دخل أن رجلا صلى أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر، فقال له صلاة قال له صلاة الصبح ركعتان، صلاة الصبح ركعتان يعني، وفي بعض الحديث صلاة الفجر أربعا يعني معناه تصلي الفجر أربعا. فقال إني كنت لم أصلي الركعتين فصليتهما يعني الركعتين اللي قبل الفجر ما كنت صليتهما قبل الصلاة فأنا أقضيهما. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه أقره على ذلك. فدل هذا على أن ركعتي الفجر إذا لم يتمكن الإنسان من الاتيان بهما قبل الصلاة قبل أن تقام الصلاة فإنه يدخل مع الإمام ولا يتشاغل بهما والإمام يصلي، بل يدخل مع الإمام وإذا فرغ أتى بالركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حال هذا الرجل وعلم قصد هذا الرجل سكت ولم ينكر عليه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل. والسنة هي قوله وفعله وتقريره، لأن السنة إنما تؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والتقرير، وهذا من التقرير لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وهو لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فيكون قضاء الركعتين بعد الفجر سائر، وإن كان جاء النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا أن هذا استثني بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن نمير. عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن سعيد. عن سعد بن سعيد سعد بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له. صدوق سيء الحفظ. وهو صدوق سيء الحفظ. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن عمرو. عن قيس بن عمرو رضي الله عنه وهو جد سعد بن سعيد وأخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال قال أبو داود وروى عبد ربي وروى عبد ربي أول قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. نعم. قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة. وكلمة زيد هذه اللي جاءت في الحديث يعني غير صحيحة، لأن جدهم قيس وهو الذي مر في الإسناد السابق، وفي بعض النسخ جدهم بدون زيد فتكون يعني على الصواب، يعني جدهم يعني قيس يعني يكون، لأن جدهم قيس هو راوي الإسناد. وهؤلاء ثلاثة إخوة يعني سعد بن سعيد ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري، هذا مشهور الذي يكثر المدني الذي هو كثير الرواية ويروى عنه الإمام مالك كثيرا. وعبد ربه أيضا يعني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. فكلمة زيد هذه يعني وهم أو خطأ، ويعني في بعض النسخ ليس في ذكر زيد وإنما جدهم، وجدهم هو عمرو هو قيس بن عمرو لأن الثلاثة يعني سعد بن سعيد ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ابن قيس بن عمرو الأنصاري نعم. والحديث صحيح ثابت, وهذه وذاك وإن كان فيه كلام اللي هو سعد بن سعيد, فيعني الروايات الأخرى يعني تؤيد ذلك. نعم. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي. حامد بن يحيى البلخي ثقة أخرجه أبو داود. قال سفيان. قال سفيان هو بن عيينة مر ذكره. كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث. عطاء بن أبي رباح هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سعد بن سعيد, هو الذي مر في الإسناد السابق. قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد ابن سعيد هذا الحديث مرسلا. قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد ابن سعيد هذا الحديث مرسلا, يعني هذا الحديث مرسلا, يعني ليس عن عمرو بن قيس, ليس عن قيس بن عمرو, يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم مع حذف الواسطة, لكن يعني مجموع يعني هذه الروايات يعني يشد بعضها بعضا, ويكون والحديث ويكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد ربه بن سعيد ما خرج اصحاب الكتب. نعم. عبد ربه بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. ويحيى بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. هذا مرسل. هذا الإسناد مرسل. أين الإسناد الأول؟ الإسناد الأول مرسل. إذا ما ذكره المحشي ليس بصواب. قال أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. لا, الحديث يعني صححه يعني الشيخ ناصر. وأظن بعض المعاصرين, واحد المعاصرين إلا في رسالة خاصة يعني في هذا الحديث, بعض طلبة العلم في هذا الزمان كتب رسالة خاصة عن هذا الحديث ما تذكر اسمه. قال رحمه الله تعالى باب الأربع قبل الظهر وبعدها. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبته بن أبي سفيان أنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة الأربع قبل الظهر وبعدها, فأبو الأربع قبل الظهر وبعدها يعني الأربع ركعات قبل الظهر وبعدها, يعني سبق أن مر أن قبل الظهر أربعا وبعدها اثنتين في حديث أم حبيبة المتقدم الذي جاء يعني مجملا, وحديث عائشة الذي جاء مفصلا أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها 12 ركعة. وهذه الترجمة يعني فيها الصلاة الأربع أو الأربع ركعات قبل الظهر وبعدها, وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن الأربع أكمل من الاثنتين, والإنسان إذا أتى بأربع بعد الظهر فهو أفضل, وإذا حافظ على الاثنتين اللتين بعد الظهر مع الأربع التي قبل الظهر والتي جاءت في حديث أم حبيبة وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم, فإنه يكون أتى بتلك الرواتب التي من يحافظ عليها بني له بيت في الجنة كما جاء في حديث حبيبة المتقدم. وهنا فيه أن من صلى أربعا قبل الظهر أو حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم على النار, هذا يدل على فضل هذه الركعات قبل الظهر وبعدها. قال حدثنا مؤمل بن الفضل. مؤمل بن الفضل ثقة صدوق أخرج أبو داود النسائي. عن محمد بن شعيب. عن محمد بن شعيب صدوق أخرج أصحاب السنن. صدوق أخرج أصحاب السنن. عن النعمان. عن النعمان بن مالك بن المنذر. النعمان بن المنذر وهو صدوق أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج أبو داود النسائي. عن مكحول. عن مكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عنبسة بن أبي سفيان. عن عنبسة بن أبي سفيان قيل له رؤية وقيل هو يعني تابعي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبي سفيان وعن الصحابة أجمعين, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. ثم قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وهو صدوق رجل مسلم وأصحاب السنن. صدوق رجل مسلم وأصحاب السنن. وإبراهيم بن موسى سليمان بن موسى سليمان بن موسى صدوق رجل مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن مكحول قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود ابن منجاب هو سهم. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أبي أيوب حديث أبي أيوب ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر بلا تسليم ليس فيهن تسليم ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء تفتح لهن أبواب السماء. يعني هذا يدل على أربع قبل الظهر على أربع قبل الظهر وفيه أنه ليس فيهن تسليم يعني معناه أنها متصلة يعني ليس هناك تسليم في الوسط التسليم في الآخر. لكن الأحاديث جاءت في أن صلاة ركعتين ركعتين والحديث يعني فيه هذا الرجل المتكلم فيه والألباني حسن الحديث ولا أدري يعني إيش وجه التحسين لأن يعني الرجل الذي في الإسناد هو ضعيف وقد اختلط وهو عبيدة بن أبي معتب ابن معتب نعم. أو ابن أبي معتب ابن معتب ابن معتب فإذا كان هناك يعني أشياء شواهد أو يعني شيء يعتمد عليه غير هذا الطريق فيكون لذلك وجه. ولكن يعني لو صح الحديث فإن الإتيان بركعتين الأولى أن يؤتى بالرواتب والنوافل أنها ركعتين ركعتين أنه يؤتى بها ركعتين ركعتين ويجوز أن يؤتى بها مسرودة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث كان الشيخ يعني شواهد هذا أخي كتب أنه الشيخ ناظر رحمه الله صحح حديث بلفظ أربع قبل الظهر ليس فيه ليس بينهن تسليم يعدلن بصلاة السحر وهو في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث. ما ذكر رقم؟ لا المجلد السادس؟ نعم على كل يعني إذا صح الحديث فيعني يجوز أن تسرد وعدم السرد أولى كما أن الليل صلاة الليل مثنى مثنى ويجوز الجمع أربعا على حدة وأربع على حدة وثلاث على حدة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يجوز الوصل والفصل ولكن الفصل أولى من الوصل. نعم إذا قلنا بالوصل هل يتشهد تشهد يعني بين كل ركعة يعني والله الذي يبدو أنه يعني ما يتشهد ولا سير كان ظهر إيه سير ظهر يعني كان وصل الظهر في نهي عن التشبيه النوافل لا لأن الإنسان يعني إذا أتى بهذا يعني كأنه صلى الظهر وهو جاء بالنسبة للوتر يعني إنه يعني لا يؤتى به ثلاث يعني كالمغرب ما. يعني في شيء من هذا بس ما يأخذ من قاعدة لا تشبه بالمغرب يعني لا يأخذ من قاعدة أن لا تشبه أي نافلة في الفرائض. ما أدري. قال حدثنا ابن المثنى محمد المثنى الزمن أبو موسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر مرة ذكره وشعبه مرة ذكره عن عبيدة بن معتب وهو ضعيف اختلط وحديثه أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن إبراهيم وهو النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن منجاب وهو سهم ابن منجاب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن قرثع وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وهو صدوق مثل الذي قبله يعني في الذين أخرجوا عنه أبو مسلم لا البخاري أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد نعم خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وبلغني نعم قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة في شيء لحدثت عنه بهذا الحديث يعني بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال أبو داود بلغني عن يحيى لأن يحيى بن سعيد من طبقة شيوخه لأنه يروي عنه بواسطة فهو يعني لم يذكر الذي حدثه بذلك ولكنه ذكره بلاغا وحدث الواسطة قال بلغني يحيى بن سعيد القطان وقال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت بهذا الحديث يعني معناه أنه لا يحدث بشيء عن عبيدة ولو حدث لحدث بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف نفس أبو داود ضعف الرجل والرجل ذكره في التقريب أنه ضعيف وقال أنه أيضا اختلط. نعم. قال أبو داود ابن منجاب هو سهم يعني ذكر اسمه لأنه جاء في الإسناد يعني بدون اسم بدون ذكر اسمه بل بنسبته فقال هو سهم. نعم. باقي ثلاث أو أربع دقائق. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني نحب نعرف هو قال في السادس هذا اللي هو السادس صحيحة أي في السادس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل هناك كذبة بيضة وكذبة سودة؟ كذبة بيضة وكذبة سودة؟ والله الكذب ما هو طيب إلا في الأمور التي جاءت وبعض أهل العلم قال إن ذلك أيضا أنه من قبيل المعاريض ومن الأشياء التي يعني يكون فيها التورية. والسؤال الثاني هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة فكيف تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل من صيغ العموم. سأل يقول جئنا زائرين وتضطرنا ظروف الزيارة أن نصلي بعد المغرب بعد العصر أو بعد الفجر فما الحكم؟ لا يجوز الإنسان أن يقوم يتنفل يعني بعد الفجر وبعد العصر ليس للإنسان يتنفل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا أرسل يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول في القسم الأول إيش هو؟ أن السنة التي تصلى أربعا سردا يتشهد فيها يصلي فيه على كل عبد صالح في السماء والأرض. كيف؟ الحديث الذي لا هذا كان من مكان ثاني في المجلد الأول في القسم الأول جاي أول في أقصى أنا داري المجلد الأول فقرة جديدة يقولون الإخوان قسمت قسمين. عجيب. يعني مذكور مرتين أيضا؟ ها؟ مذكور في الأول وفي القسم الأول في المجلد الأول في القسم الأول، لكن هذا حديث ثاني الظاهر أن السنة التي تصلى أربعا سردا يتشهد فيه يصلي فيه على كل عبد صالح في السماء والأرض. يتشهد متى؟ يعني بين الصلاتين؟ بين الركعتين؟ إيه؟ بين الأربع؟ ركعتين تشهد ثم يقوم. لكن يعني لو يذكر لنا رقم الحديث. يقول إمام انتقض وضوءه في حالة الجلوس الأخير وخلفه أكثر من 10 صفوف ماذا يصنع؟ أبد يقطع الصلاة ويستأنفون. الولد إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه ثم مات سقطا فهل يعق عنه ويسمى؟ الله ما دام أنه يعني ولد ميتا ويعني فكيف يسمى؟ كيف يسمى؟ وأيضا مسألة هو كم 4 شهور؟ إيه؟ 4 شهور؟ نعم. 4 شهور يعني ما نفهم يعني تو بدأ التخليق أو على يعني هذه التخليق. قضية العقيقة هو طبعا ما دام أنه يصلي عليه ويصلي عليه سقط يصلي عليه فلو عقى عنه لا شك أنه خير. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل النفي هنا للصحة أو للكمال؟ النفي هنا لا أدري يعني، لكن هنا خبر بمعنى النهي، لأن هذا خبر يعني بمعنى النهي، يعني معناه أنكم لا تصلوا يعني وقد أقيمت الصلاة، خبر بمعنى النهي. ولا يجوز الإنسان يتشاغل يعني لأن الإنسان يعني أساء إلى نفسه بكونه تشاغل بنفل وترك الفرض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل العصر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل العصر 2. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل العصر. باب الصلاة قبل العصر، الصلاة قبل العصر ليس فيها سنة راتبة قبلية كما كان للظهر، لأن الظهر لها سنة راتبة قبلية وهي 4، كما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة، واثنتين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وصلاة العصر ليس قبلها سنة راتبة كالظهر، وكل الصلوات ليس لها سنة راتبة قبلها إلا الفجر وإلا الظهر، الفجر 2 والظهر 4 ركعات، والعصر ليس لها سنة راتبة. ولكن ورد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على صيام على صلاة 4 ركعات. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وجاء عن علي رضي الله عنه كما في الحديث الذي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2، لكن جاء عن علي رضي الله عنه الصلاة 4 ركعات كما جاء في حديث ابن عمر، فيكون كل واحد منهما مقويا يكون كل واحد منهما مقويا الآخر. وحديث عبد الله بن عمر حسن، وحديث علي رضي الله عنه الذي أورده المصنف هو بلفظ 2، لكن جاء عن علي نفسه كما في مسند الإمام أحمد 4 ركعات. وعلى هذا يكون مثل ما جاء في حديث ابن عمر ويكون متفقا معه. وكون الإنسان يصلي 2 يعني لا بأس بذلك كما قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن 4 أكمل وأفضل. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يصلي قبل العصر 4. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يصلي قبل العصر أربعا، كما في حديث ابن عمر هذا الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ويدل أيضا على أن العصر وغير العصر يعني بين الأذان والإقامة يصلى صلاة، الحديث الذي سيأتي وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء، فهذا كله يدلنا على مشروعية الصلاة قبل العصر، ولكن ليست سنة متأكدة وليست راتبة كالرواتب الاثنتي عشر، الاثنتي عشرة التي جاءت في حديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن مهران القرشي. عن محمد بن مهران وهو محمد ابن مسلم ابن إبراهيم ابن إبراهيم بن مهران وهو صدوق يخطئ أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي. الترمذي أبو داود والترمذي والنسائي. عن جده أبي المثنى. عن جده أبي المثنى وهو إبراهيم وهو مسلم مسلم مسلم بن المهاجر أبي المثنى مسلم مسلم بن ابن المثنى هو يعني الابن محمد بن إبراهيم محمد بن مسلم ابن المثنى محمد إبراهيم جده مسلم بن المثنى وهو ثقة نعم أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الأمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن بمرة. عن عاصم بن بمرة وهو صدوق نعم أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عليه السلام. كلمة عليه السلام هذه يأتي في بعض النسخ عليه السلام أو كرم الله وجهه، وهذه الألفاظ التي تضاف إليه وتضاف إلى فاطمة وإلى الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع هي من عمل النساخ كما قال ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إنه يأتي يعني عند ذكر علي وعند ذكر الحسن والحسين أن يقال عليه السلام أو يقال كرم الله وجهه ويقال للباقين عليه السلام، ولكن هذا يقول من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، ليس من عمل المصنفين والمؤلفين، وإنما هو من عمل نساخ الكتب عندما يأتي ذكر الشخص يكتب عنده عليه السلام أو يكتب عند علي كرم الله وجهه. ولا شك أن معاملة الصحابة معاملة واحدة والدعاء لهم بالترضي وهي الذي درج عليه السلف والذي اشتهر عن السلف هو الأولى، هو الأولى بأن يقال رضي الله عنه، بأن يقال رضي الله عنه يعني دعاء له برضا الله عنه، وهذا هو الذي ينبغي. وأما تخصيصه أو تخصيص غيره بأشياء يخص بها دون غيره فليس هذا من هدي السلف، وإنما هذا الذي يأتي هو من عمل النساخ كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رحمه الله باب الصلاة بعد العصر. قال حدثنا أحمد بن صالح

وأنه جاءه جماعة من وفد عبد القيس فشغلوه عنهما فلم يتمكن منهما إلا بعد أن صلى العصر. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا فعل شيئا داوم عليه فكان يداوم على هاتين الصلاتين بعد العصر. وعلى هذا فالنهي قد جاء عنه عن الصلاتين أو عن الركوع بعد العصر، وجاء عنه ما من فعله ما يدل على الجواز. فمن أهل العلم من قال إن الصلوات أو قصد التنفل يعني لا يسوغ، لأن هذا الحديث يرشد إليه. وأما السنة الراتبة إذا كانت قد فاتت فإن بعض أهل العلم قال إنه لا بأس بها، لأن هذه من ذوات الأسباب